كاني دباب وكال غيكال متاكوت ركان ثماني دارتي اللي ريا فوض السوت انت مولانا داخ صلوري طليت اقد الخريفة مازوز اكسوس غرمان ادغ ادغيت لك اللي يادف كيضي وزان لحيول سونزقوم اسكر ربي التاويل ورنو كرزيات ورمي قرخيات ارن سروات يا نميدي زد موضو دايس سروات الجن جمهروش قال اسم قنخ اريقاي الحق يا ناخي كسنتا قلزيمت اكساس افوس ضدانا يا رضلاد ضدانا يا رضلاد زار وضاني نميكي يكوني ما غصب وتدسني في كميتي ميك يكوني ما غصب وتدسني في كميتي ميك اجمع وزال دي دارتي توما لاتيش والله يلعن عليك يا زال والله يلعن عليك يا زال تينيك الشيدي اسم فلوضي دي وزالت الا سيصحاني اسم فلوضي دي وزالت الا سيصحان لك مات ولا خلهون واللي راحنين واتلك مات ولا خلهون واللي راحنين اللي يادف كيف خايدي و Lord.